حرص بيد شنو يعني على كل حال هذه يكون على كل حال الانسان مثلا يعني فعل حكي شان شو مثلا يعني يقول الصبيان يقول الناس يعني كي يشوفوا كل شيء كي لا تخفي الخلق كي سالت على الدرية يقول نعم كي سالوا على كل حال كي سالوا وبعد هناك ليجدك الأولاد الميت يقول بابا كي سالة إياتي كي سالني ولكن أعطيك من بابا من يموت أيوة كما نقول احنا في البيئة لا رجع على كل حال في المقابل وخسر مني وعنده على وجيه يعلم عنده بلده وبقي يصغر ودابا يقولوا البدع كيسان هي لا على فيه كيسان حقيقة ولكن هذا الإنسان مطير الهروب ومات تابدا ويقول القضاء يمين القضاء أي يمين نفي القضاء غد يخلفهما قل لله الذي لكن إنه بأن يعني الإنسان لما تسألوا عن الزريق مع أهلوش على يمين القضاء أي يمين نفي القضاء لا وتكون على من يمكن خاص أو على رأي من هذا هذا ايش معنى أو منكر أو منكر أو اليمين بالإنكار في اليمين بالإنكار أنا أقول لك يا سيد على الجزية وقل ما تليك هذا كان أرولا هذا الإنكار يقول لا أشيء شنو كل ما تبدي شنعه إلى يقول قد عن شبيه أنا قل ما عن شبيه يحيك أو مع شهيد رضا يعني مع الشهيد وليكن حد أو المدية أنا كنت كذا وكذا إلى آخره تقول عن كل حال شبيه القاضي عن شبيهنا كذبي عن شهيد واحد أنا شهيد لها جميع شهيد المقال يعني صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشهيد أنا واللي نشوفه القاضي ثانية تجيب حقا أحدا في النار أو مآلة للنار سؤال هو على كل إله المسألة كل طيب قالوا لنا على كل حال وقد أخبرنا شكرنا أبو بكر والله بأنه بعد أبين ولأنه يؤدي إلى في يمين الإنكار نعم في اليمين في النصاب ولأنه يقول أن من شهد له الأصل أو الأصول إذا قال له شهيد وعلم حقا في أبي غير المسألة واليمين دعوه وليا لأن على كل حال العبادة يشبك ولا لا يشبك على كل حال في دعوه في المرأة المادية في خلوة نقضي يعني لأن جعل العرف بمنزلة الشهيد يعني على كل حال لأن جعل العرف بمنزلة الشهيد لا يكفي أنه عض ضرق لها عرف فلا يصدق عليه فلا يصدق عليه تعيد المدعي الله أعلم المحكم ودب على كل حال نشكل على المدعى به والمدعى به لو تطاري تحقق الدعوة مع الزيادين التي تجد النظم هنا على كل حال مشروع كذلك يقول هذه الدعوة هي كذبين ولا كانت عندنا يفشي المدعى به يقول لكم حق ايوه لان مشروع الانسان يفعل الانسان يعني استراقي حقا ليس نقول عجبه وش ليه يقول الله هنا على يقول المدعى في شقان شنو تحقق الدعوة نقول باص على كل حال ساقين باص حديث السبياني اللي احترف من يقول انا كنظن انت بسرقي هذه مستمرة انا كنظن يرى انه اذا كانت دعمك محقق واننا عن الدعمة يحكمش القوي لعله اليمين يعرف المعبود به ويحكم وذي الشيء على دعوة تقول على المقاصد العقلاء وأما إذا يوحد الإنسان يقول بشد عينيه دعا القاضي ضار كاين الإنسان السيرين يعني كذاب شحال سالو أنت نفرا وهذه المقاصد العقلاء يشدنا الأسف كلها مش قصة على كل حال وحد الدعوة من مقاصد العقلاء ثم الإنسان يسألوا كفرنك أو نصفرنك وهذا القاضي كلهم أو وربما ما بقش لي كفرنك اليوم وياك بقش نصيح نصيح ما كانش نعم عن الشيعة على كل الدعوان حقاً في شدة نحن نقول الحقاً من القرية والمدعى فيه شغال أحد يوم التحقق الدرس عليهم في السنة التحقيقها بأن يقول لي عليك أن كان سلام حقاً لي عليك كذا في نقاط لي عليك ألفون أو لي عليك يعني مليون أو لي عليك كذا عارف احترض به أشكه أو أفنقل من أشكه وأظنه أن لي عليه على كل حال كذا وهذا اللقاء النظيم يكون دعوة محققة ماشي على مضمونة لو قلنا لقد على أن يمين السنة لا تتوجه وثالثها القول سلمكم وثالثها إن كانت على متهمين وامرها أقل قوية يعني طيب هي أسوية والمشهور أنها على تتوجه يمين التهمة في أقل القيمة القوية حضرها لو المحوزة يعني يقول على كل حال ورد وإن قوية وعليهم أقوم صدقا والتهمة إن قوية هي تهمة قوية نعم قوية لا والتهمة إن قوية هي تجد يعني لو ما تنوى الاستعزاء تقالي كل الناس الناظر يوصف بالنسبة عن هذا الزمن هذا لأنه يقول على كل حال كان تهمه إيه العيد القاضي تجد العيد إلى التهمه وصير حقق عليه وهي بالحق ولا مذنوب هاي تجلو يقول زوانا في ابن كانتم مستقيم الخطر ذلك إلى ما كانت الإنسان فيه على عقدهم وإلى كان ما يشريش يحبني بس يستقيم الخطر ذلك وقال لك يجيب التحقيق ولا عن صروا يا أخي وأنا من يسأل الله ومدعى تحقق الدعوة إلى ما كانت محقق قضيه لحبكم تحقق لا لأن يقول لك إنسان على أن الحلم ولكن فانتهموا بأنه كان أول في شكل سيريس من الولوان ولكن يعني فانتهموا بأنه ما قال عقل في البلد وفي حقيقة زيز يحيي وتهم وتهمة إن قويت بها تجد يمين مجهول وليس تقلب واحترض به مني عليك شيء فلا تسمع الدعوة ناس عوض هذا ما بني شيء في شيء مدعى به كان سألك شيء حاجة شنو شيء حاجة ما قال لا آل ولا عصر ولا ثلاثة أدري بها الإنسان لم تلقوا شي حاجة يقول القاضي شنو هالشي حاجة وما نعرف القاضي أنا فلتلقوا في حاجة من قصي العقد ثم قال هنا فلا تسمعوا الدعوة يقول وقال إن ذلك تسمعوا قال البساطي وهو الصواب بقولهم يلزم الإقرار بشيء ويؤمر بالتصديق ويهتم له ثم يأتي كلام المصنف راجع للعلم والتصور أي لمدة أن يكون الشيء المدعى فيه المدعى فيه يعني مقصورا في ذهنية المدعي والمدعى عليه والقاضي والتحقيق راجع للتصديق إذا فلا يغني أحدهما عن مثقال ذرة لابن عبد السلام في كلام ابن حاجب ولا بد ايضا من بيان السبب على ان الانسان كان مثلا من قاضي كان ساري على الجزيان بيان السبب شو الخطبه كانت بينكم هذا على الثاني الف من ناحيه كسر الانسان كبعثوا شي حاجه وقيسوا الزايد كبعث شي حاجه على كل حال يعني يبقى لك شي حاجه لا بيان السبب أنا يقول على كل حاجة السبب أنا يقول على كل حاجة السلطة لكن في هذا اللي كان يتعامل مع الرجل كي يتم في نسلة نسلة حقق ذلك إذا كان مع المرأة لا سوف أجل أن أرسل لي شنو علاش كان سلاء للزكاة لماذا على الزكاة كي خالفها شو السبب لأن على كل حتى على كل حال يعني سيد الزريف هو جيب السبب أنا على كل حال بس على كل حال عبد الله الزرع وبقى ما خلصتش جيب السبب شنو هو وربما يقع شي سبب على كل حال لا نعم هذه الخطة كذلك ولكن الخطة إذا كان الجنس مع غير الجنس الرجل مع المرأة أما الرجل سيد الرجل تحتش خطة المرأة سيد المرأة ما فيش خطة ولكن الرجل مع المرأة والقاضي يجي لأنه رأي الآخر يقول هو القاضي وهذا الرجل نقل الثاني يعني بتركيز من نايل كذا من نايل ليه ده؟ لكن بيه الشجر كيف من المسائل إن هي يعني كيف نقوم بهذه النورية الملك بلاش من النبي في أعلى كل أحداثنا ولين أندلس يقولون قد خلف المذهب في الأندلسي في ستة من هناك هم الفرنسي وغرس الأزل يد المساجد والحكم باليمين وخلطة الخلطة لأن احنا كنت واحدة من الأندلس في مدائب فخذوا الإمام مالك في مدائب في الوقت كان أخذوا أهل سنة ناوة الزرعة مدائب الأطلين والله الله تعالى كل حب وطبع عافية ما الذي رأى الأرض بما معنى قراءة الأرض بما يخرج منها لا يصح ولكن كان شو على مذهب الأندلس لأن هذه عن مثال الأندلس وما يقدر شيء حرام بالدنيا في جوع وأقول لك يعني بالخبز شنو الخبز أعطي هذه على كل حال يعني بالخمس ما بتزرع معايا ما بتزرع أنا مش نحط على كل حال ونزرع فيها زرع ومن يتزرع هنا كان أعطيك الخمس والأرض اسم ديالي مش جدا لم يجي والأرض لا تسأل والأرض لا تقرأ بجزء تخرجه يقول ابن عاصم والأرض لا تقرأ بجزء تخرجه بالمشي ولكن احنا كان عندنا قد هذا من هذه الأندلس مسائل كانت تدعو فيها احنا المغاربة الأندلس منها قراءة الأرض بما يخرج منها وكذلك سهم الفرس سهم الفرس الشيخ اللي يقول والفرسي مثل او على كل والفارسي مثل فرسه مع ان الناس على كل حال يخافونه وكلمه به واللي هي على كل حال يعني الترجيح مش قادر بالالم لان احنا على كل حال نقول الله اكبر نعم الله اكبر نعود عشان ولا في ولا رضا محمد ولا خالد نقول على الجهرية ترجع لأن هذا هو المطلوب أدخلي فالمذهب في الأندلسي في ستة من هنا سهب الفرنسي وغرس الأزيال إما المالك عند المسيحية من أشرف الجهرية طبعا قبل هذا تجار قصرها حاجة دي كيف تجمع يعني من الغرس ما يجرش في المجال المالكي كل الجهوزة أهل الخنجل أحلى سبيل عشي جرافين أو وقت استعمل مصيرة أخرى الفرق هو المجد طالب على كل حكالة يفرق كذا كذا أجمع علينا من المدى شيق على كل عام قل بجاو ضمانيين إيش يكون كم سؤالة هاك يتنسل هذه واحد الوقت كنا نقرأ واحد المحضرين واحد واحد الشجاء جلد على الله ثاني واحد الشجاء طالب حدود شرقي العشاقي هو ديك القصة صاحبة ومشي عند الزجاج صاحب كذا وكذا نجيب الزجاج الصواب وعمو بدا على كل حب الصفة ولا مشكلة وجمع الأشطال ولا مكتب المشاهدة صح جمع الأخلاق الصينة خلاه هم ومكتب الرشد بزاف قال الناس كلهم يعني ايش بجين تطوفوا بالجمع الى هذا الجروح لا أنا نجيبه مقدار نحن نحن نحن دلع كان يضر إلى آخر سيدو الزمطة وطالب شامل خلني الجنة حتى أحد حتى الله واحتمال يعني خرصت في القرآن مش كده شيء وإذا كانت ما كانت تسجد فكين ما يكون إلى آخر وتكون الجبوز هذا أهل الأندلس أما المذهب المالكي الحمد لله الله يقول كيف يتمنى أدخل فالمذهب في الأندلسي في ستة من هنا سهم الفرنسي وغرس الأزياني لدى المساجد والحكم باليميني مع الشاهد لك في المدار المالكي اليمني يعني مع الشاهد وحيد الدعوة المالية إلى آخر وخلطة هذه الخلطة يقولوا على المراسم الكاف النار شنو كان عندكم هذه الخلطة هو ايش المساجد إلى آخر لأن يعني الكلام ذي المرضي العوفي الواطن هذا السلم هذا من السلم ولكن إذا قررنا عجل على كل حد الماضي الاحصائي ما مش عارف يدخل في النوادي في الاقوال وخلص ردي في الاقوال ولا لا مش قال على كل حال احتمال ان يكون مقيما او كذلك كل شيء سبب ولكن يعمل شيء خلص ولا يعمل شيء في اسمه قمار معناه او يبدو في القمار في القمار والله انا يا ميلاد يا مش عم القاصدين وش نزل سيدي يعني جو عن بيوت دولية على كل كويتة الحبس كل شيء الدولوكي والبس يقولها أنا اللي هدوه ويسوه من بينه مستجاك مش عم القاصد ناس هل من دعاء إلى آخرة إذا كان يتلقى في الآخرة في الفرن أو في الودن والجار في ليسن أو لا يمكن يسئل لما قد نشير العلاج الأخبار والمسألة على كل حكي القوم ما يقبل فيها أخطر سبب وما تقولوا على مسألة وزيه شنو سلام يعني كنا بخطاء ولا غريب وقينا على كل حال المشي غريب وقينا قول يقين بريال وما طعن شيء فأي جوي الكفاء قيمة الحاس بالكفر الوراء مش عارف سلام فأنا على كل حال إذا أبو ثم قال هنا أن يكون مقيمة فليس من مطلوب إذا كان مقيمة فإن لم يكن فإن غفل على كل حال وجهل على كل حال سأله الحاكم وقل حاكم فإن قال على كل حال يفتوه ففي خليل ولمدع عليه أو لمدع عليه السؤال عن السبب الذي ترتب عليه إلى أين مقال وقبل نسيانه يعني بلا يمك وعن اختصر ابن سلمون وقال الزاجي باليمين لانه قال على كل حال قد يذكر ما يجب يشمطه منه مخرجا وعن اختصر الشارح ويمكن على ان يكمل كلام الماضي على كل حال ان يكمل كلام يشمط الماضي تحقق دعوه يصلح لها على ما يشمل الشرطين القى يقع في هذا اليوم وقال حبيب الشيخ وتعليم الدعابي وقوله مع البيان ان بيان السبب فقط والفوال الأضار وما جعله الله شرطا في مدعاته جعله على كل حال مفطون كغير واحد شرطا في الدعوة في صحتها وزاد على كل حال أو قل وزادوا ثلاثة نخاط وإلى أن يكون الدعوة بحيث لو أقضى بها المطلوب لزمه بالحفظ احترازا من السلفه قلت للمطلوب ورسل فهم للمشي ولكن أنا كان الدريان في الأسوار الدريان وهذا هي هذا جدا المعنى الساسي أو صالي أخذ بياطين الصالي لأن ذا يجري عليه قلم الساسي على كل حال إذا ادهى لك الوهم احترافا من الساسي هي يعني على كل حال يدعي عليه إنسان في جيل أو نحوه من بلوغ يلزم الإقرار يلزم السكرانة إقرار العقود بل ما زال عتق طلاق وحدود بشرط أن يكون موجودا معه نوع من التمييز هذا العلتان هذا الذي حرره البناني واعترض الإلتقاء في البيان ذهبوا من حرم لأن كان بعض الناس الذي يستقيم استقرار استقرار على كل حال إذا تنسلوا من الأخوة أو الصلي حال المرض الطالعين مثلا على كل حال لجن سبي البيت طالب إلى آخره وخلص يا طالب طالب يقطع على كل يوم عند الصف هم يتين دليل أقطع دينا وإذا كان يتين دليل مثلا الدلع من حدث هذا أول ما قصة هذا ما قصة النبي هو بشيء مهما إن الدلع في حاجة على كل حال مش سبحة يعني شاب لأنه غير مخلف ليش معنى؟ لا يجري قلم على كل حال ثاني يجري على كل حال صريح في الحين ويقال هنا في لازم يستفيد يدعى عليه بليل ونحوه ومن دعوة الهيبة دعوة الهيبة ايه دعوة الهيبة؟ يقول له سيدي هم الإنسان وهب لي شي حاجة وهب لي وحد الأب ومعطاها لي شي كاش إذا منه لا جاء وهب لي داشي أجي أنت الوليد أنت وهبته يمشي نبه أنا لغبت أنه هرشي وإذا ما وهب لي شيء القاضي يعني يحلف لي يقول الله أنا حلف. هو الوهب يمشي يقول ما هو تخي وش غادي يقول دي ما هو في الأدراع. دعوة اللي ما يدري. هذا في البينة؟ إذا نعم. أما اللي يقول يعني فلان يعني وهب لي أرض أو وهب لي حنان أو وهب لي يعني ضاب وهو اللي في الوهب منكر. قال سيدي أنا ما وهبت شيء. يسمع القاضي اللي يبدأ الهبة. الله عنك حلف. من دعوة الهبة. في أغنى على كل حال من السبيل كما نقول على كل حال قال ومن دعيش الهبة على القول على القول الشاذ وهو أن هذا تلزم بالقول يعني وأن يتعلق بدعوة تعلق بغرض صح احتراضا من الدعوة على كل حال بعشور انقطاع معناه أي الدعوة يعني بفرنك إعلاف حاجة دليلة العشور بالسمسيمة بمعناه بمثلا مش حد ما قلنا الانسان يتبع على كل حال نص فرنك وهذا من مقاصد العقوبة هكذا نقال والمدعي مطالب